بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن اليوم مع ما توقفنا عليه قبل أشهر، وهو ما زلنا فيما يتعلق بالأسماء والصفات. وعندنا في هذه الليلة موضوع اسمه تبارك، أسمائه تبارك وتعالى العزيز الحكيم، وكذلك ربما نأخذ أيضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين، وكذلك أيضا مسألة قدم الرب سبحانه وتعالى الذي يليق بجلاله وعظمته. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم، وقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال رحمه الله: ومن حلف بعزة الله وصفاته. قال: وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قطن قطن وعزتك. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال: وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثاله. قال: وقال أيوب بن أبي تميم السختياني رحمه الله: وعزتك لا غنى لي عن بركتك. قال: وقال أيوب عليه الصلاة والسلام: وعزتك لا غنى لي عن بركتك. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال: حدثنا حسين المعلم قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال: وحدثنا ابن أبي الأسود قال: حدثنا حرمي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى في النار حاء. وقال: قال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه حاء. قال: وعن معتمر وابن سليمان قال: سمعت أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول: قد قد بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. هذا الباب باب عظيم يتعلق ببعض أسماء الله وصفاته، ويشتمل على آيات من الكتاب العزيز وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن السلف الصالح، كما أن فيها بعض أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ففي الترجمة ترجم له بقوله: باب وهو العزيز الحكيم. وهذه آية تكررت في كثير من السور، في سورة الحشر، في سورة النحل، وفي سورة وفي عدد من السور اسم عظيم من أسمائه تبارك وتعالى. وكما تقدم لنا أن الأسماء والصفات توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص، والعزيز مشتمل على صفة العزة مباشرة، لأن هذه الأسماء ولا سيما لأن الأسماء المشتقة بالذات تدل دلالة واضحة على الصفة التي اختص الله تبارك وتعالى بها. فله العزة سبحانه وتعالى كما أورد المصنف الآية: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله تبارك وتعالى: قل لله العزة جميعا. وحتى إبليس أقسم، لأنه يعرف الحق لكنه يحيد عنه، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فصفة العزة لله وحده، وأعز بها عباده المؤمنين. والعزيز وكذلك لفظ الحكمة، وكذلك الحكيم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ويدل على صفة الحكمة مباشرة، يعني يدل دلالة واضحة بدون تأمل ولا ما يتعلق بالتضمن ولا بالاقتضاء، هو يدل مباشرة على صفة ماذا؟ الحكمة. فالله تبارك وتعالى هو صاحب الحكمة العظمى التي لا تعدلها حكمة، وهو وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو تبارك وتعالى العزيز الحكيم. ويلاحظ هنا أن هذين الاسمين من الأسماء المشتركة التي قد تطلق على الخالق وتطلق على من؟ على المخلوق. لكن كيف نفرق بين إطلاقها على الخالق وبين إطلاقها على المخلوق؟ القاعدة عند أهل العلم وكذلك عند أهل العربية خاصة أن الأشياء إنما تتميز عن غيرها في الأمور المشتركة بالإضافة والتخصيص، بالإضافة والتخصيص. فإذا قيل وهو العزيز الحكيم والله عزيز حكيم، علم يقينا أن المقصود هنا هو الرب سبحانه وتعالى، وهو الإله المعبود. وإذا قيل وقالت امرأة العزيز، علم أن المقصود عزيز مصر. وإذا قيل حكيم بن حزام رضي الله عنه، علم يقينا أن المراد من؟ ذلكم الصحابي الجليل. يتميز ذلك بالإضافة والتخصيص. وإذا قيل فبشرناه بغلام حليم، علم أن المقصود من هنا؟ إسماعيل عليه السلام. وإذا قيل وبشرناه بغلام عليم، علم أن المقصود من؟ إسحاق الحليم، المقصود به إسماعيل. وفي العليم في الذاريات المقصود به من؟ إسحاق عليهما الصلاة والسلام. لأن البشارة إبراهيم وسارة، إبراهيم عليه السلام وسارة، كانت عندما جاء الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام فبشروه بإسحاق على كبر، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. فالمقصود أن الاسم يتميز بالإضافة والتخصيص، ولا يشكل هذا على أحد يعلم هذه القواعد، يعني لا يشكل، لا يقول ما نقول نسمي، ما يجوز نسمي، يجوز أن نسمي عزيز ويجوز أن نسمي حكيم. وكذلك وصف الله نبيه بأنه رؤوف وأنه ماذا؟ وأنه رحيم. وكل هذه إنما تتميز عن بعضها بالإضافة عند الإضافة والتخصيص. فإذا جاءت هذه الأسماء في سياق ما يتعلق بالإسناد إلى الرب سبحانه وتعالى، علم يقينا أن هذا اسم من أسماء الله. وإذا جاء به في سياق ما يعود على المخلوق، علم يقينا أن هذا يتعلق بمن؟ بالمخلوق، ولا يشكل هذا على أحد. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى بعض الأحاديث وبعض الآيات، بعض الآيات وبعض الأحاديث وقد سمعتموها، ثم أورد الحديث الذي ذكر أن فيها أنه يلقى، أن جهنم يلقى فيها يوم القيامة، وتقول هل من مزيد، كما قال الله عز وجل: ويوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. فهذا الحديث حديث عظيم وفيه دلالة على صفة القدم لله تبارك وتعالى، حتى يضع الجبار فيها قدمه، حتى يضع الجبار فيها قدمه. فعندها تقول قط قط وعزتك، يعني تقسم بالله أنها قد اكتفت وامتلأت وأنها لم تعد تتحمل بعد أن وضع الجبار قدمه فيها. وفي هذا الحديث إثبات صفتين: الأولى إثبات صفة العزة لله سبحانه وتعالى وقد تقدم، وهي القوة، بل أعلى مراتب ماذا؟ القوة. والصفة الثانية صفة القدم لله تبارك وتعالى. والبعض من المؤولة قد يستشكل هذا كما فعلت الجهمية والمعتزلة ومن قلدهم من الأشاعرة والماتريدية، فأولوا القدم بعدة تأويلات. منهم من فسر القدم بأنه شخص اسمه إيش؟ قدم، والعياذ بالله. وآخرون فسروها بأن المراد ماذا؟ القدم. وآخرون فسروها بتفسيرات أخرى. والواجب علينا إمرار الصفات كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تمويل، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. يعني لا نزيد فيها ولا ننقص. قال الله: إن له قدما، نقول نثبت أن له قدما. كيفية هذا القدم وكنهه وشكله وحجمه ومقداره وعظمه، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا قال لنا قائل من الصفات، من بعض المتحذلقين: القدم من صفات المخلوق، القدم من صفات المخلوق، فلا يجوز أن يوصف بها الله عز وجل، لأنه لا يعرف قدم إلا قدم له مشط وأصابع وأظافر وفيه شعر وفيه لحم وعظم وعروق وعصب وما إلى ذلك. فماذا نقول له إذا طرح مثل هذه الشبهة؟ إن كان من الجهمية والمعتزلة نقول لهم: أنتم أثبتتم لله تبارك وتعالى أن الله عز وجل له ذات تخصه ولا تشبه ذوات المخلوقين، فأثبتوا أن له قدما يخصه ولا يشبه قدم المخلوقين، لأنه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بأن له ماذا؟ قدما. وإن كان من مثبتة بعض الصفات كالأشعرية والماتريدية نقول لهم: تعالوا يا أشاعرة، تعالوا يا إخواننا الماتريدية، أنتم الآن تثبتون لله ماذا؟ تثبتون لله ماذا؟ بعض الصفات. تثبتون السمع والبصر، وإن كان إثباتهم محل نظر، وهم يقولون أن البصر إدراك المبصرات والسمع إدراك المسموعات ونحو ذلك، لكن في الجملة يثبتون السمع والبصر. نقول لهم: تعالوا، كيف أثبتتم السمع والبصر والإرادة والكلام والحياة والقدرة؟ هذه صفة السبع كيف أثبتتموها؟ قالوا: نحن أثبتناها لأن العقل أثبتها لأنه ما من موصوف إلا وهو حي، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا، والسميع البصير لا بد أن يكون متكلما مريدا عالما، وهذه تثبت بالعقل على حد زعمه. أرأيتم كيف يعني الشيطان كيف أغواهم؟ طيب تعالوا أنتم أثبتتم لله على حد زعمكم هذه الصفات: السمع، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، الحياة، البصر، السمع. طيب وقلتم إن العقل هو الذي أثبتها، لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والقدرة دلت على الإرادة، وما من مريد إلا وهو حي، والحياة لابد والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما عالما. طيب هذا الدليل يلزمكم بإثبات نظائرها من الصفات التي أولتموها. دعونا من السمع، أنتم لا تريدون السمع، يعني لا يؤمنون بدلالة ماذا؟ القرآن والحديث. القرآن والحديث، لكن يؤمنون بدلالة العقل ويرون أنها هي الدلالة القطعية، وأما دلالة السمع فهي ظنية على حد زعمهم. تعالوا يا مساكين، أنتم قلتم العقل أثبت ذلك، نرد عليكم بجوابين مفحمين لا مناص لكم منهما. الجواب الأول: أن العقل الذي تدعون أنه أثبت هذه الصفات السبع يثبت بقية الصفات. قالوا لا، لا يدل على ذلك، لأننا لو أثبتنا له مجيئا للزم منه التحرك والتنقل، ولو أثبتنا ضحكا للزم منه الشفتين والأسنان واللسان، ولو أثبتنا مجيء يعني استواء للزم منه ماذا؟ التحرك والانتقال، ولو أثبتنا قدما للزم أن يكون هذا القدم جارحة، والله منزه عن ذلك. طيب نقول لكم، قندخل عليكم من خلال ما أثبتموه، لأن ما أثبتموه يلزمكم إما بنفي ما أثبتموه أو بإثبات ما نفيتموه. كيف؟ نقول إن البصر الذي أثبتموه يتطلب على حد فهمكم أنتم وجود عين وحدقة ومحجر ومحجر وعصب وماء ولحم ودم ودمع ونحو ذلك، ورموش وأهداب ونحو ذلك. هذا يلزمهم أو لا يلزمهم؟ يلزمهم. قال والله منزه عن ذلك. قلنا نعم، الله منزه عن مشابهة المخلوقين، كذلك نثبت له ضحكا ولا يشبه من المخلوق، ضحك المخلوقين، ونثبت له مجيء لا يشبه مجيء المخلوقين، ونثبت له استواء لا يشبه استواء المخلوقين، كما أثبتتم سمعا لا يشبه سمع المخلوقين، وبصرا لا يشبه سمع لا يشبه بصر المخلوقين، وإرادة لا تشبه إرادة المخلوقين. أثبت له ضحكا وفرحا ومجيئا ووجها وقدوة واستواء لا يشبه صفات من المخلوقين. هذا الجواب الإيش؟ الأول. الجواب الثاني: نقول لكم إنما أثبتموه بالعقل دل عليه ماذا؟ السمع. كل الصفات التي أثبتموها هذه بالعقل السابع دل عليها السمع. فالعلم قال الله تعالى وهو السميع العليم، وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ولا يحيطون بعلمه بشيء من علم الله ما شاء. وفي الإرادة قال تعالى فعال لما يريد، وكذلك القدرة قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم وهو إنه عليم قدير، والله على كل شيء قدير. السمع والبصر وهو السميع البصير، حتى يسمع كلام الله. ماذا بقي؟ جاءت الصفة السبع، هذه ثبتت بالسمع. فلو قلنا إن العقل على حد عند علمكم زعمكم ينفي، فإن السمع لا ينفي، بل قد دل عليه كما دل على سائر الصفات الأخرى. فقال في المجيء وجاء ربك، وقال في الاستواء عن رحمن العرش استوى، وقال في الوجه ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، وقال في الضحك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله للرجل يدخل أحدهم يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخلان الجنة، وقال في الفرح لله أفرح بتوبة عبدكم بتوبة أحدكم من وجود راحلته إذا أضاء فقدها فقام فنام واستظل بشجرة فقام فوجدها فوق رأسه فقال الحمد اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. إذن هذه دلالة واضحة على أن ما نفيتموه يلزمكم بإثبات ما أن ما أثبتموه يلزمكم بإثبات ما نفيتموه. فأنتم أمامكم خياران، إما أن تثبتوا الجميع كأهل السنة، وإما أن تنفوا الجميع كمثل من المعتزلة والجهمية. فهذه تدل على هذه الصفات التي ذكرت، كذلك قوله سبحانه وتعالى الآيات التي ورد المصنف سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحانه أي ينزه الله، رب العزة شاهد صفته إثبات صفة العزة لله رب العالمين. وهكذا يقال ما قلناه الآن من قواعد يقال في سائر ماذا؟ في سائر الصفات كما تقدم لنا غير مرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن يأتي دور الأسئلة، تفضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول السنة في الرباعية في النفل تصلى ركعتين ركعتين أم أربعا بسلام واحد؟ لا، تصلى ركعتين ركعتين، هذه هي السنة. نعم. يسأل يقول السؤال من الغلو، يقول أيهما أولى ترك المنهيات أم فعل المأمورات؟ هذا سؤال عجيب. الإسلام كله يقوم على هاتين النقطتين، على هذين الأمرين، فعل المأمورات وترك المنهيات، وهذه حقيقة التقوى. فالذي جاء بالمفروضات هو الذي نهى عن المحرمات، وعلى رأسها الشرك بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فانظر كيف جمع بين الأمرين. ولذلك حقيقة التقوى فعل المأمورات وترك المحظورات. أما أن تفعل شيئا على حساب إضاعة شيء آخر هذا لم يقل به أحد حتى تقول أيهما أولى. ومن ترك فعل بعض المأمورات ما هو كفر، ومن ارتكاب بعض المحظورات ما هو كفر أيضا. لذلك عندما سئل الإمام الجليل الإمام التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، قيل له إن قبلنا أناسا يعني قد انتشرت بينهم الفتن، فما المخرج من ذلك؟ يعني ما المخرج من الفتن؟ فقال رحمه الله تعالى المخرج منها بالتقوى. فقالوا صف لنا التقوى. فقال التقوى التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه حقيقة التقوى، وليس لك أن تتخير بين الفعل والترك، بل يجب عليك أن تفعل كل ما أوجب الله عليك، وأن تجتنب كل ما حرم الله عليك دون تفريق بين الفعل المأمور أو ترك المحظور. وكما قلت لكم، بعض يعني فعل المأمورات فعله متحتم وتركه كفر، كترك الشهادتين أو ترك الصلاة، هذا كفر ينقل عن ملة الإسلام، أو استحلال المحرمات ونحو ذلك. والقسم الثاني أيضا منه ما هو كفر ودون الكفر، وهي المنهيات. فالإشراك بالله كفر، واستحلال المحرمات ماذا؟ كفر. فلذلك لا يجوز لمسلم أن يجعل لنفسه خيارا في فعل المحظورات وترك المحظورات، بل الواجب عليه أن يطبق الجميع بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال له تعلق بالدرس، يقول السائل الكريم: ما الضابط في معرفة إثبات أسماء الله سبحانه؟ لأن العلماء رحمه الله في عدها اختلفوا. الضابط في ذلك ما صرحت الآية أو الحديث بأنه اسم، أو دل السياق على اعتباره اسما من أسماء الله. فما دل السياق أو جاء التنصيص على أنه اسم هو الذي يعد اسما لله سبحانه وتعالى، ويجب المصير إليه. نعم، هناك بعض الأسماء اجتهادية، لا أقصد اجتهادية من حيث الدلالة، من حيث وجود الدليل، وإنما من حيث الاختيار. من حيث ماذا؟ الاختيار، اختيار الاسم المعين. ولذلك كما أشار السائل، وجد خلاف في تحديد الأسماء الحسنى أو في ذكر الأسماء الحسنى، فقد عدها الوليد بن مسلم كما في سنن الترمذي، وهي المشهورة بين الناس. وإذا تأملت وجدت أنها أقرب ماذا؟ أقرب مختيرة في هذا الباب، كما تعرض لتعدادها ابن حزم رحمه الله فأخطأ وتجاوز في بعض الأمور، حيث عد القديمة من أسماء الله، وحيث عد الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى، وأشياء أخرى زلات زل فيها. كما أخطأ في ذلك الحافظ بن العربي رحمه الله عندما قال إن من أسماء الله تعالى إنه رابع ثلاثة وسادس خمسة وثامن سبعة ونحو ذلك، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. وكما يعني اختار بعض السلف بعض الأسماء، شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له اختيارات، وقد اختار على ما أذكر 86 اسما يقول هو الذي ظهر له. فهي اجتهادية من حيث الاختيار لا من حيث الاستدلال. من حيث الاستدلال لا بد من أن يكون الاسم توقيفيا، لا بد أن يكون معلوما من الكتاب أو من السنة، لكن عند الاختيار فهو اجتهادي بالنسبة لطلبة العلم أو العلماء الكبار المجتهدين. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة بمعنى. نعم. الأول: ما حكم لبس الملابس التي عليها صور كرتون للأطفال؟ الثاني: ما حكم تصوير الفيديو للذكريات كما يفعل كثير من الآباء والأمهات لأولادهم؟ الثالث: ما حكم الصلاة في ثوب عليه صورة ذات روح، ويقول في بعض الكتب الدراسية توجد صور مثل صور بعض الحيوانات مثل الجمل وبعض الأولاد، فهل تطمس؟ الخامس: ما حكم شراء بعض لعب الأطفال التي على شكل حيوانات مثل الدب ونحوه؟ أحسن الله إليك. وهل إذا كان المعدود في البيت تدخله الملائكة؟ نعم. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم تصوير ذوات الأرواح، ولعن المصورين وتوعدهم بأنهم يكلفون أن ينفخوا فيها الروح وليسوا بنافخين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا. وقد وجد خلاف في الآونة الأخيرة هل المقصود الصورة المجسمة أو المرسومة، وهل تشمل ذلك الصورة الفوتوغرافية؟ الصحيح أنها تشمل ذلك كله، تشمل ذلك كله سواء كانت مجسمة أم مرسومة أم كانت حبس ظل كما يسمون الصورة الفوتوغرافية. ويجب أن نقتصر على ما دل اضطررنا إليه. فنقتصر على ما اضطررنا إليه، أما التوسع في ذلك فإنه محرم. وأما صور الذكريات فهي كذلك كلها محرمة. ابتعد يا عبد الله عن هذا التصوير طالما أنه ثبت لديك، فلتحذر من ذلك كله ولتقتصر على ما دعتك إليه الضرورة. فاقتناؤها لهذا الغرض محرم وهي الذكريات. وأما البيت الذي فيه كلب أو صورة فإنه لا تدخله الملائكة، ولعل المقصود الغرفة المعينة، والله أعلم، لعل المقصود الغرفة لا يقصد البيت ككل كما يسميه الناس الآن، يعني غرفة معينة يجب أن تطهر إذا أردت دخول الملائكة، فيجب أن تطهر من هؤلاء، يعني يجب على المسلم أن يبتعد وأن ينأى بنفسه عن كل ذلك. في أحسن الله إليكم، في صحيح مسلم نعم رحمه الله: بيت لك وبيت لك وبيت لأهلك وبيت للضيف والرابع للشيطان، يعني الغرفة، يعني المقصود الغرفة، هذا يقصد المقصود به الغرفة، بيت لك يعني وبيت لأهلك وبيت لضيفك وبيت للشيطان. المقصود أن الغرفة هي المقصودة بالبيت. فلو أن شخصا استخدم الصور أو الكلب في غرفة ما، لا نقول أن التحريم يسري إلى غرفة إخوانه أو أشقائه أو أهلي الآخرين. والمهم أنه يجب على المسلم أن يحذر من ذلك كله، وأن ذلك محرم، ولو دعت إليه الضرورة فإنه يقتصر عليها. يعني مثل الصورة التي في المدارس، الصورة التي في المدارس والصورة التي في ماذا يحتاج إلى المدارس في الكتب، يعني أشياء فرضت عليك مثل كتب الصحة والعلوم وصور في كليات الطب ونحو ذلك، فلعل مثل هذه الأمور يعفى عنها إن شاء الله. أما أن تأتي وتتعمد وتدخل الصور مجسمة في بيتك، فبذلك أنت بذلك تطرد الملائكة وتدني الشياطين. ومثله أيضا الذين أولعوا في هذه الأيام بالكلاب، ولا يربي الكلاب لغير ضرورة إلا أشباه الكلاب من اليهود والنصارى والكفار ومن قلدهم. يعني الكلب، لا، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، والنبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي لأن جروا كان تحت السرير وهم لم يشعروا به، فتأخر عنه جبريل بذلك. ولأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة أو صورة، فلنحذر من هذا ولا نتحيل. كذلك الدمى واللعب التي للأطفال يجب الحذر منها، ولبس الملابس التي تشغل حتى لو كانت صور عادية ليست ذوات أرواح، إذا أشغلتك في صارت تنظر إليها فإنها تحرم الحال هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أهدي إليه كساء معلم يسمى الخميصة، فيها بعض التصاوير ليست صور ذوات أرواح، فقال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وآتوني بإنبجانية أبي جهم، لأن إنبجانية ليس فيها صور. وأمر عائشة أن تقطع الصورة التي في قرامها وأن تحوله إلى وسادة تهان. نعم فضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يقول استدنت مالا من أحد الإخوة وحال عليه الحول ولم أستطع أن أرده له، هل يجب علي أن أزكي عنه؟ لا، هو يزكي عن نفسه، يزكي أمواله، والدين والحاضر هذا هو الصحيح، وفيه خمسة أقوال لأهل العلم، لكن صاحب الدين هو الذي يزكي، لست أنت المدين تزكي هذا المال، وإنما صاحب الدين هو الذي يزكي ماله، يجمع الحاضر والغائب ويزكي، هذا هو أصح الأقوال من الأقوال الخمسة، التي منها زكاة سنة لما مضى، والتي منها انتظار حتى الانتظار حتى يسدد ونحو ذلك، هذا محل نظر، وأصحها أنك تحصي جميع أموالك سواء كان ما كان منها دينا أم حاضرا، و يعني يجب عليك أن تجتهد في زكاة هذا المال. ثم أنبه إلى شيء، البعض من الناس إذا عجز عن الحصول على زكاته على دينه يقول خذه فإنه زكاة مالي، وهذا أيضا محرم لأنه تحيل على التخلص من الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم هل كل من وقع في بدعة يوصف بأنه مبتدع؟ هذا الكلام تكلمنا عنه مرارا، يعني في الجملة يوصف بأنه مبتدع، لكن لا يلحق بالمبتدع المؤصلين الذين قامت أصولهم على البدعة، وإنما يوجه وينبه ولا يشهر به، وإنما يبين له الحق بدليله، ويعني ولا سيما إذا كانت بدعة واضحة ليست بدعة محتملة أو نتيجة لإلزامات أو نتيجة لفتاوى معينة أو نتيجة لخلاف بين الأقران أو نتيجة لبتر للكلام أو نتيجة ل يعني تحريف للكلام أو تحويل اللفظ ما لا يحتمل. وبالمناسبة أود أن أنبه على أمر خطير يحمل البعض على بعض المشايخ الأفاضل ويحذر من حضور دروسه، وقد تأملنا تأملت ذلكم التحذير، ومنهم من يقول خذوا يأخذ عنه يأخذ عن بعض المشايخ أو عن الشيخ فلان يأخذ عنه ماذا يعني يأخذ عنه الطلبة المتمكنون ولا يأخذ عنه الطلبة المبتدئون، ويعلم الله أنني تأملت ما قيل وما نسب فوجدته إلزامات، فوجدته لا يخرج عن أمور تكلمت عنها في شريط سابق، ويوزع وسيوزع إن شاء الله بعد التمحيص، وربما أحوله إلى كتاب إن شاء الله، ولم أجد فيما ألزم به ذلكم الرجل شيئا مما يقال، وإنما ذلك لا يعدو أحد أمور كما قلت، ألخصها إما أن تكون إلزاما بما لا يلزم، أو تحميلا لبعض اللفظ ما لا يحتمل، أو بترا، أو تجنيا، أو أو لأنه استدل بقول فلان من العلماء أو من المشايخ الذين عليهم بعض الملحوظات، وقد يكون عندهم بدع. نحن الآن نأخذ عن النووي، عنده بدع بالعشرات رحمه الله، ولكن هذا لا يمنعنا من الرد عليه والتنبيه على ما عنده من أخطاء. نأخذ من ابن حجر، نأخذ من ابن الصلاح، نأخذ من ابن عقيل، نأخذ من أبي يعلى، نأخذ من كثر بعض بعضهم أشاعرة وبعض، إذا أخذت أنا لقصد التمجيد أو لقصد الذب عن ما وقع فيه هنا أولام، أما كوني أروي عنه وأنقل عنه نأخذ عن الشوكاني وعنده تفويض. أنا أتساءل وأسأل هؤلاء الذين أفتوا بمنع الأخذ عن فلان، ما قولكم في الأخذ عن هؤلاء العلماء الذين عندهم كثير من البدع ولا توجد عند من حذر منه؟ يجيبوني بجواب واحد فقط يكفيني. مشايخنا يروون عن كثير من من من من أهل البدع، ولكن لا يمنعهم ذلك من الرد عليهم علما بأن ما ألزم به ذلكم الموصوف، بأن عنده وعنده لا يثبت منه شيء واحد، وكل ما كتب سواء في الإنترنت أو في الفتاوى العامة لا أجد عليه دليلا، وأنا قرأته وقرأت كل ما كتب من هذه الإلزامات لذلكم الشخص المشار إليه أو على ذلكم الشخص، فما وجدت والله إلا شيئا من التسرع وفي الحكم وعدم التريث والإلزامات، وهذا أمر في غاية الخطورة أن يشتغل بعضنا ببعض، أن يشتغل بعضنا ببعض وأن نقصي بعض إخواننا لأمر ظهر لنا وقد يكون حقا وقد يكون باطلا، والغالب أنه غير صحيح، لأنه كما قلت لكم أنا تتبعت تلك الردود فما وجدت فيها ما يشفي غليلا ولا يروي عليلا. فلنتق الله تبارك وتعالى في إخواننا ولنتفقد أنفسنا. ولو سألتم أصحاب تلك الفتاوى لوجدتهم هم يروون عن بعض المبتدعة في كتبهم، فكيف أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس، أم أننا نكيل بمكيالين؟ علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، وأن نخشى وأن يكون دائما عندما نريد الإصدار حكم على شخص ما أن تكون مخافة الله نصب أعيننا. لا يفهمني أحد الخطأ بأن لا نرد على المبتدعة، ولله الحمد والمنة نحن من أول من رد على المبتدعة، بل رددنا على بعض المبتدعة الذين مضى لبعض من رد على أخينا هذا وقت لم يعرفوا حقيقتهم. فالقضية ما هي قضية، يعني يجب أن نتقي الله عز وجل وأن نكون منصفين وأن نكون، وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. أنا إذا نقلت، افرض أن نقلت مثلا عن أي شخص عنده بدع، تلزمني بأنني مبتدع بأي كتاب أم بأي سنة؟ إذن عليكم أن تبدعوا بن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم من مشايخنا الذين رووا عن بعض المؤولة، هل دافعوا عن بدعهم؟ حاشا لله. بل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله مع ثنائه على فتح الباري وعلى ابن حجر، فقد رد على ابن حجر وعلق على فتح الباري تعليقات جميلة لطيفة قد يقال انه لم يسبق اليها، وكذلك سائر مشايخنا وأئمتنا قد يرون عن بعض من عندهم بعض الأمور، ولكن ينبهون إذا مرت بهم مسألة وهم يقرؤون في فتح الباري أو في شرح النووي على مسلم نبهوا عليها، نبهوا عليها، لكن والله ما عهدنا أن أحدا منهم أفرد ما وقع فيه الشيخان بمؤلف خاص بحيث قد يلبس على العامة إذا قرئ ويشوه سمعة هؤلاء، وهذا ما عرفناه إلا عن الحداديين، عن الحداد وزوجته، هذا الأسلوب لم نعرفه إلا عن الحداد وزوجته الذين يضربون أقوال السلف بعضها ببعض، بل يضربون السنة ببعض أقوال السلف. فلنتق الله عز وجل ولنخشى ولنخافه. أنا كل يوم ينزل معي بعض الطلبة يسألوني، نسمع للشيخ فلان حذرنا منه فلان، يا أخي اتقوا الله اتقوا الله، سلم منكم كل المبتدعة وما بقي إلا إخوانكم تلغون في أعراضهم، لا إله إلا الله. المبتدعة يسرحون ويمرحون ونحن نشتغل يشتغل بعضنا في بعض. هذه الأساليب، هذه الحالة لا بد أن يكون المعول عليه فيها خوف الله، خوف الله تبارك وتعالى. مثل رقبة البعير حتى أدرك الكلمة فأرجعها قبل أن تخرج. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.